سمعت. سيقول السائل: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في ذلك في دنيا أفادكم الله؟ يقول: قمت بالمساهمة في مصرف إسلامي، هل يجوز لي أن أستمر في تلك المساهمة في دنيا أفادكم الله؟ يجوز أن أستمر في تلك المساهمة. نعم، كون عندنا جماعة إلى مصرف إسلامي هذا طيب، إذا كنت إسلامي رد بنوك الربا، إذا تجمع جماعة وأوجدوا بنك الإسلامي مصرف إسلامي هذا طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.